الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، على آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من محضرة أهل النين نتابع معكم وسمطرات القلوب شيخنا عاد رحمه الله، تصحيح وشرح شيخنا أحمد النين أطال الله عمره ورفع أجره الصالحات فيه. الدرس 30، الحمد لله. ودفعه يحصل باستشعار أن ليس فاعل سوى القهار، وبالتوضؤ بماء بارد، وبالسكوت واتكاء قاعد، وبقعود من قيام يندري، وبالتعوذ كما في الخبر. والغفلة الغفول عما أمر به الإله ونهى عنه الورى، وهي لديهم أصل كل ذنب، دواؤها بأربع ذرأب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم اجعلني ما علمتني وعلمني ما لم أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد صلى الله عليه وسلم وأناله فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رضي الله عن الصحابة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأستاذ محمد محمود لانتاب إن شاء الله مع الدرس اللي قدمته من المطهرة، حيث قدمتم: ودفعه يحصل باستشعار أن ليس فاعل سوى القهار، وبالتوضؤ بماء بارد، وبالسكوت واتكاء قاعد، وبقعود من قيام يندري، وبالتعوذ كما في الخبر. هذا دفعه هون العيد يرجع على الغضب، دفعه اللي هو الغضب به اللي الشيخ قال لنا سابق هذا في الدرس الماضي: وبحرها الزاخر أعني الغضب إن تاتي شطه، ترى العجائب أمواجه طامية كذا اللجج، ألا فعنه حدثا ولا حرج له دواءان، دواء يرفعه فلا يجي، والثاني إن جاء يدفعه. فاذكر لتزدان بحلي الرافع كثرة مدح الحلم، والتواضع في الشرع والشعر، ونثر الحكماء ووصف الأنبياء طرا بهما. ودفعه يحصل في درسنا اليوم، ودفعه يحصل باستشعار أن ليس فاعل سوى القهار. معناها عن دفعه اللي هو الغضب، حد من غضب يا الله ينتبه عن الله جل وعلا هو الفاعل بالاختيار، ما في حد ثاني يفعل، فالله جل وعلا هو الفاعل توف، فالله جل وعلا هو الفاعل بإرادته لكل شيء يتعرض له أحدنا من خير أو شر وتوف. وعليه فمن توجه إليه مكروه من غيره وشهد ذلك التوحيد الحقيقي عنها عن الله جل وعلا هو اللي يفعل، وآمن بقلبه بذلك عن الله تعالى عنه هو اللي فاعل وعن البشر ما يعدل شيء، اندفعت عنه آثار غضبه. الغضب له يوف بهاش، لأن غضبه إما على الله جل وعلا فهو جرأة فاحشة، فقع ما يصح به اللي ما يتواسى، لأنه جرأة فاحشة تنافي العبودية. ولما اللي غضبه على المخلوق ذاكم اللي فيه نوع من الإشراك، لأنه المخلوق ما يعدل شيء، الله تعالى هو اللي فعل ذلك. فإن كان غضبه على المخلوق فهو إشراك ينافي التوحيد توف. هذا حد انطلق منه هو الغضب ما يجد حد يعود ما يغضب، غير بعد حد توه غضب يلا يخفف توه من تفاعل الغضب عليه، يلا ما يتصرف ما حد غضبان ولو بكلام. ودور إن شاء الله تعالى ذاك لا يعقب يوفى عنه غضبه، لأنه تصرفه هو غضبان، قد يسفر عن أمور لا تحمد عقباها، لا تحمد عقباها. قال في كتاب الأربعين: عليك في صفة الغضب وظيفتان، إحداهما كسره بالرياضة، ولست أعني بكسره إماطته فإنه لا يزول أصله ولا ينبغي أن يزول، بل إن زال وجب تحصيله، لأنه آلة هو من المفيد، هو يمنع من المنكرات، وهو ككلب الصائد، إنما رياضته في تأديبه حتى ينقاد إلى العقل والشرع فيهيج ويسكن بإشارتهما ولا يخالفهما كما ينقاد الكلب للصياد. وهذا ممكن بالمشاهدة باعتياد الحلم والاحتمال مع التعرض للمغضبات. الحالة الثانية، الوظيفة الثانية، ضبط الغضب عند الهيجان بالكظم، ويعين عليه علم وعمل، يعني عليه علم وعمل. أما العلم فهو أن يعلم أنه لا سبب لغضبه إلا أنه أنكر أن يجري الشيء على مراد الله لا على مراده، وهذا غاية الجهل. والآخر أن يعلم أن غضب الله عليه أعظم من غضبه عليه، هذا هو العلم. وأما العمل فهو أن يتعوذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن لم ينكف عنه جلس إن كان قائما، ولا اضطجع مل إن كان قاعدا، فاختلاف الحال يؤثر في التسكين. وإن لم يسكن توضأ، هذا الشيخ قال الشيخ: ودفعه يحصل باستشعاره أن ليس فاعلون سوى القهار سبحانه وتعالى، وبالتوضؤ بماء بارد به. اللي في كتاب الأربعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وفي الجامع الصغير: الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما يطفئ النار الماء، فإذا غضب أحدكم فليغتسل. أخرجه ابن عساكر. حاج. وبالسكوت، إذن قال: وبالتوضؤ بماء بارد، وبالسكوت حد باطي سكت توقع ما يتكلم. في الخبر: إذا غضبت فاسكت، معناها سكوت عن النطق بغير ذكر المشروع، لا ذكر تم قوله، قول ذكر خلي عنك بالمرة الثانية، لأن الغضب يصدر عنه من قبيح القول ما يوجب الندم عليه عند سكون سورة الغضب. معناها عن منين تسكن ثورة الغضب، يو تحد انتبه عنه قد يعود قال شي ما كان يالله يقوله، لأنه كان غليان ذاك الغضب، وقد يقول شي ما هو يالله، يالله قاعته حد يسكت. إذن من, من, من, من دواعي كف الغضب وكف ملي تبعاته السكوت. أكو معنى: ودفعه يحصل باستشعاري أن ليس فاعل سوى القهاري، وبالتوضؤ بماء باردي، وبالسكوت واتكاء قاعدي، وبقعود من قيام. حتى كان في حالة يغيرها وتوه، معناها الانتقال من حالة إلى أخرى، هذا يساهم في دفع الغضب. وبقعود من قيام يندري، منها يندفع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب وهو قائم جلس، وإذا غضب وهو جالس اضطجع، فيذهب غضبه. زين. والغفلة الغفول عما أمر به الإله ونهى عنه الورى. معناها مولي عن الغفلة هي من هاي الأمراض القلبية الخطيرة. الغفلة شنو هي؟ والغفلة الغفول، حد يعود يغفل يعني يسهى ينسى ويترك. والغفلة الغفول عما أمر به الإله عباده، مثلا احنا الله تعالى أمرنا بالمأمورات المنهوية ونهانا عن المنهيات. الغفلة منه هي نسياننا لأمر الله تعالى لنا ولنهيه لنا. قال والغفلة الغفول عما أمر به الإله ونهى عنه الورى. الورى هو الخلق، وهي لديهم أصل كل ذنب وداؤها بأربعين ذو رأب. معناها وهي هاي الغفلة عايدة أصل ياسم من قالوا هي لديهم أصل كل ذنب، معناها عن الذنب كامل أصله الغفلة، فهي أساس كل رذيلة وكل شيء ما وصاله إلا الغفلة. وكل ما ذاك اللي خالق من المناهي راه هو مندرج تحتها. قال ابن جزين هي سبب كل شر وضدها التفكر والتيقظ. حق. قال القشيري قال عن بعضهم أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه عز وجل، وغفلته عن أوامره ونواهيه، وغفلته عن آداب معاملته. استغفر. قال وهي لديهم أصل كل ذنب وداؤها بأربعين ذو رأب. درس وقف عنده. استغفر الله وزر وصلي. أشكركم والسلام عليكم.